بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، اللهم آمين. بعد الانتهاء من هذا الكتاب المبارك، كتاب العوامل المئة في علم النحو، والذي تعرضنا فيه لبعض العوامل التي تؤثر في الكلمة التي بعدها، سواء العوامل السماعية أو القياسية، وسواء أكانت هذه العوامل حروف أو أفعال أو أسماء، فيحسن بنا بعد ذكر هذه العوامل. طبعا هذا الكتاب يعتبر كتاب مختصر، يعتبر كتاب مختصر جدا في ذكر هذه العوامل وفي ذكر هذه الكلمات التي تأتي في باب الإعراب، ولذلك يحسن أن يراجع الإنسان بعد ذلك كتابا مثلا ككتاب قواعد الإعراب للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب مغني اللبيب كذلك للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى في ذكر هذه المفردات وفي ذكر هذه الأبواب التي تتعلق بباب الإعراب وتجمع شتات هذه المسائل، لأن الكتب هي كتب المتون والشروح التي تعتني بذكر الأبواب والمسائل في علم النحو تذكر كثيرا من هذه المسائل المتفرقة، تذكر كثيرا من هذه المسائل المتفرقة، فتجده يذكر مثلا في باب حروف الجر حتى، وتجده يذكر في النواصب حتى، نواصب الفعل المضارع، وتجده يذكر في حروف العطف حتى، تمام؟ فتأتي حتى متفرقة في أبواب كثيرة، متفرقة في أبواب كثيرة، فتأتي مثل هذه الكتب التي تتكون عن مفردات الإعراب وقوانين الإعراب وغيرها، فتجمع هذا الشتات، فتجيء لك بحتى في باب واحد، يقول لك مواضع حتى، أو الأحوال التي تأتي عليها حتى، وكذلك الواو، وكذلك ما، وهذه الأدوات يحسن الرجوع إليها في باب الأدوات وفي كتب الأدوات وفي المصنفات التي تعتني بهذه الأدوات. وكما قلنا قبل ذلك، من أشهر هذه المصنفات كتاب قواعد الإعراب للإمام ابن هشام، وكتاب مغني اللبيب للإمام ابن هشام كذلك، تمام؟ فمع كتب المتون والشروح نأخذ كذلك كتب المفردات والأدوات، ولذلك من أفضل ما يسير عليه طالب العلم في هذا الباب أو في هذا العلم، علم النحو، أن يعتني بثلاثة أنواع من أنواع الكتب، أن يقرأ في كتب المتون والشروح، وأن يقرأ في كتب الأدوات والمفردات، وأن يقرأ في كتب الإعراب، وأن يقرأ في كتب الإعراب ليدرب نفسه وليعلي ملكته في باب الإعراب، فيأخذ مثلا الأجرمية وبعدها العوامل المئة، ثم يعود مرة ثانية فيأخذ قطر الندى وبعدها مثلا موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب اللي هو شرح الإمام خالد الأزهري على قواعد الإعراب، ثم بعد ذلك يدرس مثلا الألفية، ألفية ابن مالك، وبعدها كتاب مغني اللبيب، وفي أثناء هذا كله ينظر في كتب الإعراب، سواء كانت إعراب الأحاديث أو إعراب القرآن الكريم أو إعراب الشواهد وغيرها من الكتب التي تعتني بالإعراب، تمام؟ ولذلك بعد أن أخذنا هذه بعد أن أخذنا هذه الدورة في هذا الكتاب، كتاب العوامل المئة، يحسن بنا أن نعرج على أمور مهمة في صناعة الإعراب. من هذه الأمور ومن هذه القواعد ومن هذه القوانين المهمة في باب الإعراب أنه إذا جاء الاسم الموصول فإنه لا بد أن يأخذ جملة الصلة. بالقاعدة أول ما تشوف قدامك اسم موصول زي الذي والتي واللذان واللتان والذين والأولى واللائي وغيرها، هذا الاسم الموصول لا بد له من جملة الصلة اللي هي بتتمم معناه والتي تبين معناه، تمام؟ فمثلا أقول جاء الذي في الدار، أو جاء الذي سافر أبوه، الاسم الموصول نفسه له موقع من الأعراب، جاء الذي يبقى فعل وفاعل. طب والذي اسم موصول فيه إبهام، وهذا الإبهام يزول بجملة الصلة. إذا جاء الاسم الموصول أبحث بعده عن جملة الصلة التي تزيل إبهامه. فجاء الذي سافر أبوه، يبقى أعرب جملة سافر أبوه وأقول بعدها وجملة سافر أبوه صلة الموصول. ما ينفعش إن أنا أقول جاء فعل ماضي والذي فاعل مبني في محل رفع وسافر فعل ماضي وأبوه أبو فاعل للفعل سافر وأب مضاف والهاء مضاف إليه وخلاص، ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لأن في هذه الحالة ذكرت اسما موصولا ولم أذكر جملة الصلة التي له. أو جاء الذي في الدار، كذلك في الدار هتكون هي صلة الموصول. يبقى في صناعة الإعراب إذا ذكر الاسم الموصول فلا بد له من جملة الصلة، دي حاجة. كذلك إذا رأينا في باب الجوازم ما يجزم فعلين، لأن الجوازم منها ما يجزم فعل واحد ومنها ما يجزم فعلين، فإذا رأينا أداة من الأدوات تجزم فعلين فلا بد أن آتي بفعل الشرط وبجواب الشرط. تمام؟ يبقى أبحث في الجملة عن فعل الشرط وعن جواب الشرط، تمام؟ زي إيه؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله. يبقى ننسخ فعل الشرط ونأتي بخير منها أو مثلها جواب الشرط، تمام؟ يبقى الجوازم التي تجزم فعلين لابد فيها من ذكر فعل الشرط اللي هو الأول، ولا بد فيها كذلك من ذكر جواب الشرط. في الجملة الفعلية لا بد من ذكر الفاعل، لا يكفي أن أقول مثلا جاء فعل ماضي، مادام جبت فعل يبقى لابد أن تأتي له بالإيه؟ لابد أن تأتي له بالفاعل، وهذا الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا، سواء ظاهر اللي هو المتصل يعني أو ضمير مستتر زي محمد جاء، يبقى جاء فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أو محمد جاء أبوه يبقى الفاعل اسم ظاهر وتقول جئت وجئت وجئت وجئنا وجاء وجاءت أي هند، تمام؟ يبقى كل الذي مضى ضمير متصل ما عدا جاءت، خلي بالنا برضو من جاءت. ليه؟ لأن جاءت التاء التي في كلمة جاءت ليست تاء الفاعل ولكنها تاء التأنيث التي تدل على أن الفاعل مؤنث. يبقى بنقول جئت بفعل فلا بد أن تأتي له بالفاعل، فإذا كان الفعل متعديا فلا بد أن تذكر المفعول به، زي شرب لابد أن تأتي برجل بالشارب ولابد أن تأتي كذلك بالمشروب. طبعا ده لو كان فعل عاجل. طب لو كان فعل ناسخ، لكن فعل الناسخ تنظر، تنظر في الفعل الناسخ هل هو من أخوات كان، يعني كان وأخواتها، ولا من أخوات كاد اللي هي كاد وأخواتها، أو من أخوات ظن اللي هي ظن وأخواتها. فلو كان من كان وأخواتها يبقى هترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لا بد من ذكر اسمها ولا بد من ذكر خبرها. وكان ربك قدير، يبقى ربك اسمها وقدير خبرها، تمام. حتى ولو اتسعت الجملة وطالت، إياك أن تغفل عن أنك مطالب أن تأتي بالاسم والخبر. ولذلك في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل دوت اسم كان والمعطوفات عليه، تفن الخبر أحب إليكم من الله ورسوله. شوف الخبر جاء متأخرا، فقد يطول بك العهد، فقد يطول بك العهد فتنشغل عن ذكر خبر كان، وهذا مذموم في باب الإعراب. يبقى الجملة: قل إن كان آباؤكم، وما عطف عليها يبقى آباؤكم اسمها، والخبر جاء متأخرا في آخر الآية، وهو قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هذا كذلك يراعى. فكان الناسخ كان أو إحدى أخواتها، فيبحث فيها عن اسمها وخبرها. وإذا كان الناسخ من باب كاد، لكاد وأوشك وخلق وعسى وحرى، تمام، يبقى برضو هنبحث عن الاسم والخبر. طب وإذا كان من باب ظن، نبحث عن الفاعل ونبحث عن المفعول الأول والمفعول الثاني، حتى نتمم الكلام وحتى نتمم الجملة. طيب بعد كده في الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، لابد من ذكر المبتدأ، يبقى لابد من البحث عن الخبر. إذا ذكر المبتدأ فتبحث له عن الخبر، وإياك أن تغفل عن تتميم هذه الجملة. الجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل ومتعلقاتها ومشتملاتها. طيب والجملة الإسمية مكونة من مبتدأ وخبر، طب أعرفهم منين؟ يحكم بالخبر على المبتدأ. دور في الجملة على المحكوم به وعلى المحكوم عليه، فالمحكوم به هيكون هو الخبر، والمحكوم عليه هيكون هو المبتدأ. ويراعى في هذا الباب أنه في أحوال كثيرة يتقدم الخبر على المبتدأ، لا سيما إذا كان الخبر جار ومجرور أو ظرف، فيأتي هذا كثيرا. وفي الأرض آيات، وفي الأرض آيات، وفي السماء رزقكم، تمام. يبقى إيه؟ في الأرض خبر مقدم، آيات مبتدأ مؤخر، في السماء خبر مقدم، رزقكم مبتدأ مؤخر. وهذا كذلك ينفعنا في باب إن، عشان إن محتاج اسم وخبر، ويأتي كثيرا فيها تقديم الخبر اللي هو الجر والمجرور والظرف على المبتدأ. إن في ذلك لعبرة، عبرة اسم إن مؤخر، وفي ذلك شبه جملة خبر إن مقدم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. حتى لو طالت الآية لا نغفل عن هذا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تمام، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موته وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. شوف الـ شوف الآيات اجت فين؟ اجت في آخر الآية. وفي خلق السماوات والأرض خبر إن مقدم في أول الآية. فلا تغفل عن مثل هذا، لا تغفل عن مثل هذا. يبقى تتمم الجملة مبتدأ مع خبر ناسخ مع اسم مع خبر إلى آخر. كذلك مما ينبغي أن يعتنى به في باب الإعراب أنه لا يكتفى أن يقال جار ومجرور. يعني مثلا ما تقولش في حرف جر نحن مثلا نحن في المسجد، فما تقولش في حرف جر والمسجد اسم مجرور بفيه وخلاص، لابد أن تأتي بالمحل الذي يكون فيه شبه الجملة. إن شبه الجملة اللي هو الجر والمجرور والظرف هذا لا يأتي في الكلام بمفرده هكذا منفردا، إنما شبه الجملة لا يتم معناه إلا بتعلقه مع غيره، لا بتعلقه مع غيره. فلا يكفي في صناعة الأعراب أن تقول كذا جر ومجرور، قلت جر ومجرور لابد أن تقول الجر والمجرور ده متعلق بأي شيء، فقد يكون متعلقا بفعل، جلس زيد على الكرسي، فما تقولش جلس فعل ماضي وزيد فاعل وعلى حرف جر والكرسي اسم مجرور بعلى ونروح، لا ما ينفعش. قلت جر ومجرور لابد أن تأتي بمتعلقه في مثل هذه الجملة، والجار والمجرور متعلق بجلسة، تمام، والجار والمجرور متعلق بجلسة، تمام. كذلك مثلا أعجبني إكرامك زيدا في الدار، أعجبني إكرامك زيدا في الدار، فما تقولش في الدار جار ومجرور ونروح، لا، في الدار جر ومجرور متعلق بالمصدر اللي هو إكرام، تمام. أو قد يكون الجر ومجرور خبر، زيد في المسجد، زيد في المسجد، يبقى زيد مبتدأ وفي المسجد شبه الجملة خبر. وقد يكون شبه الجملة حال إذا أتى بعد المعارف، فإن شبه الجملة بعد المعارف أحوال، زي إيه؟ أعجبني العصفور على الشجرة، أعجبني أو رأيت العصفور على الشجرة، رأى هنا رأى البصرية لا تتعدى إلا لواحد كما قلنا قبل ذلك بخلاف رأى الاعتقادية، يبقى رأيت العصفور حالة كونه على الشجرة، يبقى على الشجرة حال. طب وبعد النكرات صفات، رأيت عصفورا على الشجرة، يبقى رأيت فعل وفاعل، رأيت عصفورا على الشجرة، رأيت فعل وفاعل وعصفورا مفعول وعلى الشجرة صفة، تمام. يبقى لابد من تتميم مثل هذا الكلام. كذلك لابد من معرفة التوابع، لابد من معرفة التوابع، التوابع كما هو معلوم عطف البيان وعطف النسق والنعت والتوكيد والبدل، لابد من معرفتها والإحاطة بها حتى إذا ما رأيتها في جملة فإني أستطيع أن أعرب الجملة إعرابا جيدا، تمام. جاء رجل شريف، يبقى شريف دي أعرض عليها شروط النعت والعطف والتوكيد والبدل، أجدها موافقة لشروط النعت، إذن هي نعت، تلك عشرة كاملة، يبقى نعت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى الرجيم نعت، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم نعت، عرفت من إن هي نعت، طبقت عليها شروط وضوابط النعت فوجدتها موافقة له. كذلك العطف، شفت قدامك حرف عطف لابد أن تأتي بالمعطوف عليه والمعطوف والمحل من الإعراب، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المجرور مجرور، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المجزوم مجزوم. ولابد في مثل هذا من مراعاة عوامل الإعراب، من مراعاة عوامل الإعراب. فمثلا المفرد بينصب بالفتحة وجمع المؤنث السالم بينصب بالكسر، فلما أقول وكذلك نري إبراهيم، لما أقول مثلا خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض، تمام، يبقى السماوات ليه بالكسرة والأرض معطوف عليها بالفتحة؟ علشان خاطر السماوات بتنصب بالكسرة، يبقى خلق الله السماوات مفعول به منصوب بالكسرة، والمعطوف على المنصوب منصوب، فنصبت الأرض ولكن نصبها كان بالإيه؟ نصبها كان بالفتحة. بقى نخلي بالنا من مثل هذه الإيه؟ العلامات. المال والبنون. طب ماشي المال والبنون ليه؟ علشان خاطر المال مبتدأ مرفوع بالضم، والمعطوف عليها بيبقى مرفوع، فالبنون ملحق بجمع المذكر السالم وهي مرفوعة، ولكنها مرفوعة بالواو، والنون جمع المذكر السالم بتبقى مفتوحة، والنون المثنى بتبقى مكسورة. تمام؟ فنخلي بالنا من مثل هذه الأمور، لا يشكل علينا بذلك، لا يشكل علينا بإيه؟ بذلك. كذلك مما ينبغي مراعاته في باب الأعراب ما يكشف الهيئات وما يكشف الأعيان اللي هي الذوات. فالذي يكشف المبهم من الهيئة هذا هو الحال، هذا هو الحال. والحال، الحال هو الذي يكشف من بهم من الهيئة. فتقول مثلا جاء خالد، تمام، تمت الجملة وتمام، راكبا، جاء خالد راكبا، يبقى الحالة التي جاء عليها خالد أنه كان راكبا، يبقى الحال هو الذي يبين المبهم من الهيئات. تمام؟ الحال هو الذي يبين المبهم من الهيئات. جاء خالد راكبا، تمام، جاء زيد مسرورا، يبقى كده ايه؟ يبقى كده مبين من بهم من الهيئة، بخلاف ما بين من بهم من الذات اللي هو التمييز. وقلنا قبل كده ان التمييز يأتي بين بعد المقادير والمكاييل والموازين والأعداد. تمام؟ إن هذا أخي له 99 نعجة. الـ99 إيه؟ العين أو الذات مجهولة، فأتت كلمة نعجة لتكشف هذا الإبهام في الذات. والذي يكشف الإبهام في الذات يكون تمييز. ولذلك يقول سبحانه كبرت كلمة. إن كبرت إيه اللي كبرت؟ ما إحناش عارفين، فالذات مجهولة، فجاءت كلمته كلمة لتبين من بهم من الذات، فصارت تمييزا، فصارت إيه؟ تمييزا. يبقى نخلي بالنا من الحال اللي هو بيبين من بهم من الهيئات، ونخلي بالنا من التمييز الذي يبين من بهم من الإيه؟ من الهيئات. كذلك مما ينبغي التنبه إليه في باب الأعراب معرفة المضاف والمضاف إليه، معرفة المضاف والمضاف إليه. فلا بد إذا ذكرت في الجملة مضاف ومضاف إليه أن نعرف المضاف، وأن نعرف المضاف إليه، وأن المضاف إليه كذلك كلمة ملازمة للجر، والذي عمل فيها هذا العمل هو المضاف. يبقى بعض هذه المسائل وهذه القوانين وهذه القواعد لا بد الإنسان أن يتمرس عليها، وأن يتعرف عليها، وأن يقرأ في كتب الإعراب. والعامل الأساسي في باب الإعراب هو الفهم، العامل الأساسي في باب الإعراب هو الفهم. ولذلك يقولون الإعراب فرع المعنى، يعني أنت افهم أول، وبعد ما تفهم تمم الجملة، اديني جملة مفيدة، اديني جملة كاملة بجميع مشتملاتها، سواء جملة اسمية أو جملة فعلية، تتمم الجملة ثم بعد ذلك تدخل على جملة بعدها على حسب المعنى. وهذا الكلام يأتي كثيرا بالتدرج وبالقراءة في الكتب وكتب الشروح والمتون وكتب المفردات، وكذلك كتب الإعراب ومثل هذا، يتدرب الإنسان عليه كثيرا فإنه سيصل إن شاء الله عز وجل إلى مرحلة عالية متقدمة. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني وفي نهاية هذه الدورة أنا أدعو إخواني وأخواتي إلى الاستزادة والحرص على طلب العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا منكم، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا العلم له فضل وله شرف. يكفيك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة منه، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.